مما يصح التوسل به، ومثل هذا جماهير أهل العلم على أنه نوع من أنواع البدع، قالوا لأن الأصل التوسل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه. ومن أنواع ما يسمى توسلا اتخاذ الأنداد من دون الله، يعني يقول يا رسول الله، يا مهدي أدركني، يا علي أغثني، ونحو ذلك. فهذا من الأمور الشركية، لأن هذا التوسل في حقيقته دعاء وطلب بما لا يقدر عليه إلا الله، ومثل ذلك لا يصح أن يطلب به شيء من غير الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت النصوص بالنهي عن الشرك وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. هذا ما يتعلق بحكم التوسل وبيان ما قد يسمى توسلا مما لا يجوز أن يسمى توسلا. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ سعد يسأل الأخ عن حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة. حرام، لا يجوز للإنسان أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه، لقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فما كان عن تراض فإنه لا حرج فيه. ونوع آخر من أنواع التصرفات أن يتصرف الإنسان في مال غيره بإذنه. فالمقصود أن ما ذكره السائل من كونه يقوم بالصدقة من التركة بدون إذن الورثة، هذا لا يجوز، لأن المال للورثة، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في مال الورثة إلا بإذنهم ورضاهم للنصوص السابقة. أحسن الله إليكم شيخ سعد. نختم هذه الحلقة بما بعث به أحد الأخوة، يقول: من أراد أن يضحي وأخذ شيئا من شعري، هل يؤثر على صحة الأضحية؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم مريد الأضحية ألا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا من بداية العشر إلى أن يضحي. وقد ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. وبالتالي الأصل المنع من أخذ الظفر والأخذ من الشعر من بداية العشر، لكن لو قدر أن إنسانا عين أضحيته ثم أخذ من شعره فإننا نقول عليك أن تستغفر الله، ولكن ليس هذا من مسوغات تركك للواجب هنا. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أسعدكم الله، نشكركم على حسن تقديمكم وترتيبكم، كما أسأله جل وعلا توفيقا لأخوتي الذين يرتبون معك هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وهداية، وأسأله أن يعينهم في هذه العشر المباركة على ذكر الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وفي هذه الأيام المباركة. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد